السلام عليكم. الإدارة يعني إيه إدارة؟ الإدارة هي الاستخدام الأمثل للإمكانيات أو الموارد، سواء كانت الموارد دي بشرية أو مادية، لتحقيق هدف أو أكثر بأفضل كفاءة ممكن. والإدارة لها أهداف مع المنشآت زي تحقيق السمعة الطيبة واستقطاب أو استجلاب عملاء جدد، وبعد كده البقاء في السوق أطول فترة ممكن. الإدارة فن ولا علم؟ الإدارة هي علم وفن مع بعض. الإدارة علم وفن. أهمية الإدارة، عندنا الإدارة مهمة جدا جدا جدا لأي منظمة، سواء كانت المنظمة دي صغيرة أو كبيرة، سواء كان هدفها إن هي ربح بس أو عمل تطوعي أو عمل خير. وعندنا عوامل متغيرات زادت من أهمية الإدارة، منها التوسع في استخدام الموارد الاقتصادية، ومنها كمان الانتقال من السوق المحلي للسوق العالمي، ومنها تضخم حجم المشروعات. يعني كان بدل ما كان زمان في شركات صغيرة كده على قدها بتقول يا هادي، بقى عندنا شركات ضخمة جدا ومشروعات كبيرة جدا، وده زاد من أهمية علم الإدارة عندنا. الكفاءة، يعني الكفاءة؟ الكفاءة هي الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، استخدام أمثل للموارد المتاحة سواء مادية أو بشرية. كيف تقاس الكفاءة؟ الكفاءة تقاس إما بالربحية وإما بالمدخلات والمخرجات، ويعتبر المدخلات والمخرجات هو المعيار الأساسي لقياس الكفاءة، والكفاءة بتساوي المخرجات على المدخلات. بمعنى المخرجات بتاعتك اللي انت المنتج اللي انت طلعته على المدخلات بتاعتك، هنا يديك نسبة الكفاءة. ويعرف كده ان كل ما المخرجات بتاعتك بتزيد والمدخلات بتاعتك بتقل، انت عندك كفاءة عالية. يبقى كلما زادت المخرجات وقلت المدخلات كلما زادت الكفاءة. الفعلية، ايه هي الفعلية؟ الفعلية هي القدرة على تحقيق الاهداف. طيب الادارة بتعمل ايه؟ هدفها ايه؟ الادارة بتعمل حاجات كتير جدا، منها ارضاء العميل والالتزام بقوانين الدول والبلد اللي انت شغال فيها او بتعمل فيها او بتدير فيها، الحفاظ على الموردين اللي بيوردوا لك شغلك. استنوا الاسبوع الجاي. سلام.